في غفران الذنوب؟ هل المقصود بغفران الذنوب غفران الذنوب كلها كبائر والصغائر؟ أو فقط الصغائر ولا بد للكبائر من توبة؟ على خلاف. وقلنا إن قول الجماهير ماذا؟ الصغائر. إن قول الجماهير الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، ويدل على ذلك حديث اجتنبت الكبائر. على حديث واضح. اصبر، نقول دائما الفزعة في الإجابة لا تصلح، فزعة في فرح، فزعة في عزاء صح التعبير، تفزع مع أخيك، تعين أخاك، لكن الفزعة في الإجابة الطالب هو يجيب. أعلى. أحسنت. الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس، رمضان إلى رمضان. وجه الدلالة، اجتنبت الكبائر، وجه الدلالة. ها؟ عمد. لا. وجه الدلالة أدق. القادر شيخ عبد الرحمن. ها؟ لا لا. طيب هذه في هذه الأمور، أما في غيرها سيبقى على العموم. لو قال لك نعم اجتنبت الكبائر الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، صلاة الخمس، في هذه الأمور، أما غيرها فنبقى على إطلاقها. مثل هنا قال، وهذا كلام الشيخ ناصر رحمه الله، الشيخ ناصر بن البنا رحمه الله، يرى أن مثل هذه الحديث داخلة حتى في الكبائر أن تغفر. أما الجماهير وكذلك الفتوى، سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله، فتوى شيخنا الشيخ العباد حفظه الله، أن الكبائر لا بد لها من توبة. فكيف الجواب؟ قلنا الجواب بحديث ماذا؟ الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس، رمضان إلى رمضان. لكن أين وجه الدلالة؟ ها أبو عبد الرحمن، والاستثناء؟ لا لا لا، ذكرنا هذا لا زمل. أدق. أدق. أحسنت، قريب، قد قربت. أحسنت. ها محمود، جواب قريب. ها محمد، لا ها ها ها عيسى، أحسنت. إذا كانت الصلاة وهي الركن الثامن أركان الإسلام لا تكفر الكبائر وإنما تكفر الصغائر، فمن باب أولى ما دون ذلك. أحسنت. إذا كانت الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام لا تكفر الصغائر ولا بد لها من توبة، قال ما اجتنبت الكبائر، فمن باب أولى باقي الطاعات وباقي العبادات. الفائدة الرابعة، هنا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قد مر معنا سابقا أن الصيغ أربع صيغ: الصيغة الأولى ربنا ولك الحمد، الصيغة الثانية ربنا لك الحمد، الصيغة الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد بالواو، الصيغة الرابعة اللهم ربنا لك الحمد. ابن القيم رحمه الله، وهي الفائدة الرابعة، هل يجمع بين اللهم و اللهم ربنا ولك الحمد الواو؟ ابن القيم له كلام في الجمع بين في ذكر الواو جمع بين اللهم والواو، فإنه يقول الثابت اللهم ربنا لك الحمد. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح. فالذي يراه هذا الحافظ رحمه الله أن الجمع بين اللهم والواو لم يصح، لكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن ذلك قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي رحمه الله بعد ذكر رواية الكشميهني، ورواية الكشميهني رواية لأي كتاب؟ صحيح البخاري. قال السيوطي رحمه الله بعد ذكر هذه الرواية كما في التوشيح شرح الجامع الصحيح، قال: وفيه رد على ابن القيم حيث زعم أن الجمع بين اللهم والواو لم يرد. رواية الكشميهني وهي رواية صحيحة للبخاري، وكذلك قد روى أحمد ذلك أيضا من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن أبا هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. فهي رواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري، كما هي رواية الكشميهني رحمه الله. لذلك الألباني رحمه الله قال: إن إنكار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بصحة هذه الرواية الجامعة بين اللهم والواو ذهول منه، ذهول منه، لا يجوز أن يغتر به لثبوتها في البخاري وغيره. ولذلك تعجب منه الزرقاني في شرح المواهب ورد عليه الحافظ في الفتح. معلوم أن الشيخ ناصر رحمه الله له كتاب في التعليق على زاد المعاد باسم تعليقات الجياد، تعليق على زاد المعاد تعليقات الجياد، استدرك رحمه الله أمور على ابن القيم، لأن ابن القيم كتب الزاد من حفظه في سفر. ذلك مما أخذ وأخذه الشيخ ناصر رحمه الله، أن ابن القيم كذلك كان يرى أنه لا يجمع في السفر النازل، أنه لا يجمع في السفر النازل، يعني لا يجمع بين صلاتين في سفر إذا نزل المسافر. مثاله: لو أن إنسانا ذهب إلى تبوك في السفر، قد ثبت حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري في صحيحه أنه كان إذا اشتد به السير جمع، لكن إذا وصل تبوك، إنسان يسافر إلى تبوك وصل تبوك، هل هو نازل يجمع، أو أن ذلك فقط إذا اشتد به السير طريق إذا وصل إلى المدينة، إذا وصل إلى القاهرة وهو مسافر؟ ابن القيم رحمه الله قال: ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في سفر وهو نازل. الشيخ ناصر رحمه الله قال ذلك، وأيضا هذا ذهول منه، فإنه قد ثبت عند أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في سفر وهو نازل في تبوك، جمع في سفر وهو نازل في تبوك. لذلك أنا مثلت بتبوك لأن هذا فيه يعني مقارنة أو مقاربة لحديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ذلك الشيخ ناصر رحمه الله علق التعليقات إيش؟ الجياد. هل هذا الكتاب مطبوع؟ جواب لا، هذا الكتاب ليس مطبوعا، لكن لو أن أحد طلاب العلم نشط واستخرج هذه التعليقات من كتب الشيخ ناصر رحمه الله من السلسلة الصحيحة، السلسلة الضعيفة، من تمام المنة، من الثمر المستطاب، بين الكتب التي الشيخ ناصر رحمه الله أو أبو إرواء الغليل، فإنه سيجد شيئا فيما أزعم شيئا كثيرا. ذا بحث لطلاب العلم أن يستخرجوا من كلام الشيخ ناصر ما علقه على ابن القيم رحمه الله، وذلك بالنظر في كتب العلامة الألباني رحمه الله. كذلك اللهم ربنا ولك الحمد قد جاء أيضا من طريق أخرى عند النسائي وأحمد عن أبي هريرة كذلك، وقال الشيخ ناصر وهذا سند صحيح شرط الشيخين. كذلك جاء هذا عند في مستخرج أبي عوانة من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فهذه ثلاث أو ثلاثة أحاديث كلها تدل على سنية ماذا؟ الجمع. الفائدة الخامسة، أيهم المرجح؟ اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد؟ يرى النووي رحمه الله أن المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر، ويرى بعض أهل العلم ترجيح رواية الواو، قالوا إثبات الواو دال على معنى زائد، ذلك قال أصمعي سألت أبا عمرو عن الواو في ربنا ولك الحمد فقال هي زائدة، تقول العرب بعني هذا الثوب فيقول المخاطب نعم وهو لك بدرهم، أصلا يقول نعم لك بدرهم، فالواو زائدة، هذه الزيادة لها معنى، الواو زيادة الواو لها معنى. قيل التقدير ربنا استجب ولك الحمد، اللهم ربنا استجب ولك الحمد، فجمعك هذه الرواية التي فيها الواو بين الدعاء والخبر، بين الدعاء في قوله أجيب اللهم ربنا اللهم استجب، والخبر ولك الحمد، فجمعت على معنى الدعاء ومعنى الخبر. وقيل الواو عاطفة على محذوف، أي ربنا حمدناك ولك الحمد، اللهم ربنا أي ربنا حمدناك ولك الحمد. فهذه بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة. الصحيح أن العبد يأتي بهذا ويأتي بهذا، ولكن فائدة ذكري أن ربنا ولك الحمد الواو قد يكون فيها زيادة وفيها زيادة في المعنى كما أن فيها زيادة في المبنى، أن المصلي حين الصلاة يستشعر مثل هذه المعاني، لما يقول ربنا اللهم ربنا ولك الحمد يستشعر أن ذلك دعاء وذلك ماذا؟ خبر، أو يستشعر ربنا حمدناك ولك الحمد، فيكون على باله هذا الكلام من كلام أهل العلم، وهذا فيه يقظة أثناء الصلاة، يكون العبد يتدبر حتى مثل هذه الكلمات التي هي من الأذكار. لذلك الصلاة كلما دخل العبد فيها وهو قد تعلم أركان الصلاة، واجبات الصلاة، شروط الصلاة، مستحبات الصلاة، والمعاني التي هي متعلقة بمثل هذه الأقوال مع تدبره لكلام الله، نتج عن ذلك خشية وخشوع وإقبال في هذه الصلاة. لذلك أرحنا بالصلاة يا بلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة، أقام خشوعها، وأقام ما يتعلق بها من أركان وواجبات وتدبر. فالعبد كلما تعلم مثل هذه الأمور وهذه المعاني، هذه الشروح للأذكار من الأقوال، فإنه يكون إقباله في الصلاة أكثر بلا شك، وخشوعه كما يعني أيضا يكون ألصق به في هذه الصلاة. فالعبد يحرص على قراءة كلام أهل العلم في شرح الأذكار وشرح الأقوال، والله أعلم. الفائدة السادسة، قال: فإنه من وافق قوله قول الملائكة. ما المراد بالملائكة هنا؟ قال بعض أهل العلم: المراد بالملائكة هنا الذين هم في السماء، الذين يستغفرون لمن في الأرض. فمن أخلص في قوله ربنا ولك الحمد بنية صادقة وقلب صاف ليس بساه ولا لاه، فيوافق الملائكة الذين في السماء، فإن الله يغفر له. إذا دعا أحدكم فليجتهد وليخلص، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. القول الثاني: قال المراد بالملائكة هم الحفظة الكاتبين والملائكة المتعاقبين لشهود الصلاة مع المؤمنين. فمن فعل مثل فعلهم قال ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك في التأمين: ولكن بعض أهل العلم قال: ليس المراد بهم الحفظة، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وافق قوله قول أهل السماء. ولكن أجاب الأولون كما ذكر ذلك الذين قالوا بالحفظة، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله، بأنه إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء، فلا معارضة. الفاكهاني المالكي رحمه الله في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام قال: وقد جاء فيه حديث مفسر لا يحتاج إلى تأويل، أن الله تعالى جعل من ملائكته مستغفرين لمن في الأرض ومصلين على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وداعين لمن ينتظر الصلاة، فلذلك يختص منهم من يؤمن عند تأمين المؤمنين أو عند دعائهم أو عند قولهم ربنا ولك الحمد. فالفاكهاني رحمه الله يعني يدخل هذا في أن الملائكة منهم مصلين ومنهم داعين، وذلك يختص منهم، كذلك منهم من يؤمن على تأمين أهل المؤمنين وعلى دعاء أهل الإيمان. على كل حال، حتى وإن لم نعرف ندرك المراد، فإنه بلا شك أن هناك ملائكة، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الفائدة السابعة: المراد بالموافقة في الوقت والمكان على الصحيح، وإلا بعض أهل العلم كالقاضي عياض قال: المراد بالموافقة يعني وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص، هذا قد لا يتهيأ جهة الخشوع خاصة. الصحيح هو الأول، والعلم عند الله عز وجل. الموافقة في الوقت والمكان، الفائدة الثامنة في هذا الحديث الحث على الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لأن إذا كان العبد على إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مع التوبة من الذنوب غفر له ما تقدم من ذنبه، فيستشعر العبد أثناء ذلك الإخلاص لله والمتابع لرسول الله مع التوبة الصحيحة، فإنه إذا كان هذا من العبد غفر له ما تقدم من ذنبه. ذلك قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: والوجه عندي في هذا والله أعلم تعظيم فضل الذكر، وأنه يحط الأوزار ويغفر الذنوب. قد أخبر الله عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا ويقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فمن كان منه من القول مثل هذا الإخلاص واجتهاد ونية صادقة وتوبة صحيحة غفرت ذنوبه. هذا فيه الحث على أن يكون العبد كإخلاص الملائكة، مخلصا لله سبحانه وتعالى ومتابعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يكون تائبا حتى يحصل هذا الأجر حتى في الكبائر. الفائدة التاسعة: فإنه من وافق كما ذكرنا فيه إشعار بأن الملائكة تقول ذلك، تقول الملائكة ربنا يعني ربنا ولك الحمد، هذا فيه إشعار أن الملائكة تقول ذلك. حتى قيل إن أهل السماء يصلون في وقت صلاة أهل الأرض، إن أهل السماء يصلون في وقت صلاة أهل الأرض. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: فقد روى ابن جريج عن الحكم ابن أبان أنه سمع عكرمة يقول: إذا أقيمت الصلاة فصف أهل الأرض صف أهل السماء. ذلك قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح في هذا الحديث ما يدل على أن الملائكة تصلي مع المصلين رغبة في فضيلة الجماعة. في هذا الحديث ما يدل على أن الملائكة تصلي مع المصلين رغبة في فضيلة الجماعة، فلهذا إن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا فائدة من يستنبطها لنا؟ ها؟ لا لم أرد هذا. فضيلة الجماعة. أحسنت، فضيلة الجماعة وهي الفائدة العاشرة. إذا كان الملائكة عليهم الصلاة والسلام تصلي مع المصلين رغبة في فضيلة الجماعة، فكيف بمن تجب عليه الجماعة؟ كيف يتخلف عنها؟ ويتساهل أو يقصر في مثل هذه الأجور؟ فإذا كانت الملائكة تصلي مع المصلين رغبة في فضل الجماعة وفضيلة الجماعة، فكيف بنا نحن المكلفون الذين تجب علينا صلاة الجماعة؟ الفائدة كم؟ 11. ما جاء في حديث بموسى الأشعري الذي رواه مسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. والسماع المقصود به سماع ايش هنا؟ إجابة. فإن الله تعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده، فالله يستجيب لنا. فالواجب علينا أن يكون هذا القول منا ماذا؟ عن يقظة، وعن قلب ايش؟ يقظ، وعن قلب يقظ، وعلى إخلاص لله سبحانه وتعالى، وعلى متابع لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك الفائدة الأخيرة، هذا الحديث يدل على أن أعمال البر تغفر بها الذنوب، أن أعمال البر تغفر بها الذنوب. وفي قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. يحرص العبد على أعمال البر، يحرص العبد على أعمال البر، إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك قال ابن عبد البر رحمه الله. وفي قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، كفاية. وفي قول الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، كفاية. العبد إذا قرأ قول الله سبحانه وتعالى فإنه يستكثر من فعل الحسنات، لأن ما منا من أحد إلا وهو يذنب، ما منا من أحد إلا وهو يذنب. فلنحرص جميعا على عمل أو أعمال البر وأعمال الطاعات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الزلل مع التوبة الصادقة والتوبة النصوح لله سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. قال: حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وعبد الله بن نمير وغير واحد، كلهم قالوا: حدثنا يزير بن هارون قال: أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال: زاد الحسن بن علي في حديثه قال: يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وروى همام عن عاصم من هذا مرسلا، ولم يذكر فيه وائل بن حجر. باب آخر منه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرف من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن سعيد المقبوري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. ثم ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. وهذه المسألة الكلام فيها طويل ونقاش طلاب العلم فيها أيضا كثير، هل المصلي ينزل على يديه أو على ركبتيه؟ وهذا الخلاف بين طلاب العلم وقع لأن أهل العلم كذلك قد اختلف، وسبب ما جاء عند أهل العلم من الخلاف أو الاختلاف بسبب ما جاء في التعارض في الظاهر بين الأحاديث، تعارض في الظاهر بين الأحاديث، وبعض الناس يشدد في هذه المسألة وقد يصل إلى الطعن في أهل العلم، الطعن في حملة العلم، الطعن في العلماء إذا كان يرى هو النزول على الركبتين، طعن في بعض أهل الحديث كابن سيد الناس أو الحافظ ابن حجر أو الألباني، وإذا كان هو يرى النزول على اليدين طعن في ابن القيم رحمه الله والشيخ عبد العزيز أو الشيخ العثيمين أنهم يرون النزول على الركبتين، فإذا كان هو يرى اليدين طعن في الذين يرون الركبتين، وهذا كله غلط، هذا كله غلط. إن هذه المسألة المسألة التي قد بحث أهل العلم رحمهم الله، والمسألة قد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وهذه المسألة من الأحكام العملية التي يكون فيها الخلاف، كما وسع المتقدمون من أهل العلم كذلك ماذا يسع المتأخر كذلك ما يسع المتقدم. فهذا الحديث الأول الفائدة الأولى فيه قد رواه أبو داود والترمذي كما هو معنا هنا والنسائي وابن ماجه والدارمي وغيرهم الصحيح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هذا الحديث الأول ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقد أشار إلى ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله أما قال: لا نعرف أحدا رواه غير شريك، وشريك كما هو معلوم أنه فيه كلام عند أهل العلم رحمهم الله وأنه سيء الحفظ، هو شريك ابنه ابن عبد الله النخعي، وفيه كلام عند أهل العلم بجهة سوء حفظه، وبعض أهل العلم صرحوا بأنه كان قد اختلط لما ولي القضاء. فالترمذي رحمه الله هنا قال حديث حسن ويحسنه رحمه الله، لكن الصحيح أنه حديث غريب لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ذلك قال حافظ الدارقطني رحمه الله: تفرد به يزيد، يعني يزيد ابن هارون، عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم ابن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به، ولقد تفرد رحمه الله. لذلك قال الشيخ ناصر رحمه الله: اتفقوا كلهم على أن هذا الحديث مما تفرد به شريك دون أصحاب من أجيبه. ها؟ دون أصحاب يزيد من أصحاب شريك، وشريك من أصحاب عاصي بن كليب. الإسناد عندكم، انظروا في الإسناد، شريك من أصحاب من؟ عاصم، ويزيد من أصحاب من؟ شريك. قال: فقد اتفقوا كلهم على أن الحديث مما تفرد به شريك دون أصحاب عاصم. ممن صرح بذلك غير الدارقطني من يا إخواني؟ ممن صرح بذلك غير الدارقطني من؟ ها؟ لا لا، من أحدهم يجيب كلمة كذا بصوت بصوت منخفض؟ أيوة يا أخي الترمذي، أحسنت، صح بها، أحسنت يا شيخ، أحسنت يا ياسر. الترمذي هو نفسه هنا معنا قال: لا نعرف أحد رواه غير شريك. رواه غير شريك يعني عن عاصم بن كليب. وكذلك البيهقي رحمه الله، بل قال يزيد بن هارون: إن شريكا لم يروي عن عاصم غير هذا الحديث. إن شريكا، هذا هو يزيد بن هارون صاحب من؟ صاحب شريك. قال: إن شريكا لم يروي عن عاصم غير هذا الحديث. فشريك إذا انفرد لا يحتج به، فكيف إذا خالف؟ فكيف إذا خالف وخالفه وقد خالف شريكا هنا زائد بن قدامة، وزائد بن قدام من الثقات، فقد رواه عن عاصم ولم يذكر عنه ما ذكره شريك. فعندها الآن من يلخص لنا هذا؟ الحديث ضعيف. العلة: شريك ابن عبد الله النخعي، وقد اختلط لما ولي قضى فساء حفظه. طيب، غير ذلك؟ ها؟ خالفه زائد بن قدامة، وزائد ثقة، وزائد ثقة، اصبر الله يصلحك، وزائد ثقة. فنقول شريك إذا انفرد هو سيء إيش؟ الحفظ. فكيف وقد خولف من زائدة ابن قدامة؟ كذلك قول من؟ يزيد بن هارون إيش قال؟ إن شريكا لم يروي عن عاصم غير هذا، فهذا يدل على الانفراد وهو مختلط، فلا يحتج به إذا تفرد، فكيف إذا خالف غيره من الثقات الحفاظ؟ فهذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وقد ضعف الشيخ ناصر رحمه الله هذا الحديث. الفائدة الثانية: هل المصلي ينزل على ركبتيه أم على يديه في السجود؟ نقول: أولا، اتفق أهل العلم رحمهم الله على جواز الأمرين، على جواز الأمرين، إما هذا أو هذا بالاتفاق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما الصلاة يعني النزول على الركبة أو على اليدين فجائزة باتفاق العلماء. إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. فباتفاق العلماء أن ذلك ماذا؟ جائز، والصلاة صحيحة. ابن حزم رحمه الله يرى فرضية أن ينزل المصلي على يديه قبل ركبتيه كما في المحلة، قال: وفرض على كل مصل أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد. ولكن ابن حزم محجوج بماذا؟ بالاتفاق. فباتفاق العلماء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن كل منهما جائز، وإنما التنازع في إيش؟ في الأفضل. وأما ما ذكر ابن حزم في المحلة بأن ذلك فرض فإنه محجوج بالاتفاق. العلماء رحمهم الله اختلفوا على كم قول؟ عماد. اثنين كم؟ اثنين. ها حراج هو. ها يا عمر ثلاثة. طيب من ينقص أو يزيد؟ ها يا عمر إيش الثالث؟ أحسنت. اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. أحسنت يا عمر. القول الأول أنه يستحب أن ينزل العبد على ركبتيه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، هو قول أبي حنيفة الشافعي، هو قول أحمد، وهو المذهب، هو قول إسحاق الله هويه، قول النخعي، قول الثوري، هو قول مسلم بن يسار، هو كذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. القول الثاني أنه يضع يديه قبل ركبتيه، وهذا قول مالك، وهو مذهب المالكية، وهذا القول رواية عن أحمد، وقول الأوزاعي رحمه الله، بل قال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قول الثالث ذكره أخونا عمر جزاه الله خيرا: جواز الأمرين بالخيار، كما هو رواية عن مالك وأحمد، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. الصحيح والعلم عند الله هو القول الثاني: يضع يديه قبل ركبتيه، ذلك لما ثبت عند النسائي من حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. كذلك ما ثبت عن عبد الله بن عمر عند الطحاوي والدارقطني والحاكم وعنه البياقي أن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه، ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا الحديث قال عنه الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافق الحاكم الذهبي رحمه الله، وقال الألباني رحمه الله وهو كما قال. كذلك هذا الحديث قد صححه ابن خزيمة رحمه الله، ذلك الحاكم يقول رحمه الله: فأما القلب في هذا، فأما القلب، يعني القلب ليس المقلوب، لأنه في كلام في المقلوب، قال: فأما القلب في هذا فإنه إلى حديث ابن عمر أميل، فأما القلب في هذا فإنه إلى حديث ابن عمر أميل، لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين. قال الحاكم رحمه الله في المستدرك: وأما القلب في هذا فإنه إلى حديث ابن عمر أميل، روايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين. وهذا هو قول أصحاب الحديث كما نقل ذلك ابن أبي داود ونقله عنه ابن القيم في الزاد ونقله كذلك الشيخ ناصر رحمه الله في أصل الصفة قال فالعمدة على ما ذهب إليه الأولون هو قول أصحاب الحديث. فالصحيح أن يضع الرجل يديه قبل ركبتيه وإن كان قد صح عن عمر رضي الله عنه كما روى ذلك الطحاوي عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود أنهما قالا حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير وضع ركبتيه قبل يديه الصحيح هو ما ذهب إليه أصحاب الحديث وقول مالك ورواه عن أحمد وقول الأوزاعي. أما حديث يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل فإن ابن القيم رحمه الله قال فمقتضى النهي عن البروك بروك البعير أن يضع المصلى ركبتيه قبل يديه. ابن القيم رجح ماذا؟ الركبتين قبل اليدين. يقول مقتضى هذا الحديث أنه يضع يضع ركبتيه قبل يديه. كنا الصحيح أن ركبتي الجمل أين؟ ها؟ في يديه. ذلك قال الألباني رحمه الله في التمام وخفي عليه يعني على من؟ ابن القيم. ما ذكره علماء اللغة كالفيروز أبادي وغيره أن ركبتي البعير في يديه الأماميتين ذلك قال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار إن البعير ركبتاه في يديه وكذلك في سائر البهائم. هذه فائدة زائدة قال الطحاوي رحمه الله إن البعير ركبتاه في يديه وكذلك في سائر البهائم وبنو آدم ليسوا كذلك. فقال لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه. لا يبرك أي من؟ ها؟ الإنسان على لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه ثم يضع ركبتي فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير. ذلك قال الشيخ ناصر رحمه الله بعد نقل كلام الطحاوي هذا قالوا بهذا ظهر معنى الحديث ظهورا لا غموض فيه والحمد لله على توفيقه. كذلك هذا ما كان يفهمه من؟ أجيبه ها؟ أحسنت. يدل على ذلك ايش؟ أثر عمر. لو تأملتم أثر عمر فإنه هذا ما كان يفهمه التابعون. أين؟ اصبر يا حسين. أحسنت يا عمر. قال حفظنا يقول علقمة والأسود وهما من التابعين حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد الركوع كما يخر البعير. هذا كذلك فهم من؟ تابعين الذين هم قد رأوا الصحابة رضي الله تعالى عنه. وهذا كله يقوي ماذا؟ لا كما يعني يقال أن القلب في الحديث وعدم القلب في الحديث إلى آخره. فهذا يقوي القول كما يخر البعير وضع ركبته قبله. هذا متقرر عندهم أن البعير يخر على إيش؟ اللتين في يديه. الصحيح يعني والعلم عند الله وما ذهب إليه أصحاب الحديث. الترمذي رحمه الله قال هنا في فائدة كم هذه؟ ثالثة. ها؟ قال الترمذي رحمه الله وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري وقفتم عليها عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال وقد روي هذا الحديث قد رواه ابن أبي شيبة في قول ابن في قول الترمذي هنا وقد روي يعني ما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف كذلك عند الطحاوي والبيهقي من طريق عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة مرفوعا بقول بلفظ إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل. قال الشيخ ناصر فهذا حديث باطل تفرد به عبد الله وهو ابن سعيد المقبري وهو واهٍ جداً بل اتهمه بعضهم بالكذب. فهذا قد جاء عند ابن أبي شيبة وقد جاء عند الطحاوي وقد جاء عند البيهقي من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة مرفوعة هو كما ذكر الشيخ ناصر حيث باطل وكما ذكر هنا كذلك. قال وقد ضعفه يحيى ابن سعيد القطان ضعف من؟ ضعف عبد الله بن سعيد المقبري. لذلك قال البيهقي اسناده ضعيف وقال الحافظ ابن حجر اسناده ضعيف. الفائدة الرابعة من السنن المهجورة التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود. التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود من السنن المهجورة. كيف التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود؟ كيف يا حسين؟ ها يقول الصيعري يعني يتجافى بيديه. ها يا حسين أبا محمد ها يجافي بينه كما ذكر الصيعري صحيح من السوء المهجورة. هذا ذلك لما ثبت عند ابن خزيمة عن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة فذكر بعض الحديث وقال ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه. يجافي يديه عن جنبيه هذا الجنبين. وقال محمد بن يحيى يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه ليس كذا يجافي مجافيا يديه عن جنبيه. زاد محمد بن يحيى ثم يسجد وقالوا جميعا قالوا صدقت هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هو صحيح قد حكى بصحة الشيخ ناصر رحمه الله. بوب ابن خزيمة رحمه الله باب التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود. التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود وهذه من السنن المهجورة عند السجود. طيب هذا الإهواء والهوي يفيد إيش؟ أحسنت يا حسين يفيد تقوية النزول على اليدين. يفيد الإهواء بخلاف أن تنزل على على على قدميك على على ركبتيك. ذاك الشيخ ناصر رحمه الله لما ذكر هذا وأنا بعيد عهد بهذه الفائدة جدا. لكن اليوم عند التحضير حاولت أن أجد كلام الشيخ ناصر يعني في أي كتاب لكن أذكره أن الشيخ ناصر قوى ذلك بهذه الرواية كذلك. قال وهذا الإهواء يفيد ماذا؟ ترجيح القول بأنه ينزل على على على يديه. أحسنت يا حسين والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.